من يقف قدامك افتكر مقامك، ده انت ابني واللي يصيبك يصيبني وانا بنفسي ساير امامك. روح الله ماليني هو بيعزيني، وصوت يسوع مني بيطمني ويقول ده انت فيا، وانت في الخطية كنت غالي على هيا، وزي العيون غلوتك حتكون بعد رجوعك تاني ليا. روح الله ماليني هو بيعزيني، وصوت يسوع مني بيطمني ويقول ده انت فيا مني. السما فرحانة بيك، ملائكة من حواليك، وانت بتخدمني وبتقدمني وانا سهران دايما عليك. روح الله ماليني هو بيعزي إني، وصوت يسوع مني بيطمني ويقول ده انت فيا مني. وان مرت بتجارب او صادفت عقارب، دوس بعز وعاتت هزل اني فيك اكون انا غالي. بروح الله هو بيعزيني، وصوت يسوع مني بيطمني ويقول ده انت فيا مني. في كل ضيقاتك انا شريك حياتك، بعت ملاكي يوقف يشاكي وانا ضامن لك نجاتك. روح الله مالي إني هو بيعزيني، وصوت يسوع مني بيطمني ويقول ده انت فيا. عش مرفوع الراس ولا تخاف من الكاس، واصبر وتحمل وانظر لي وتأمل وإيه يعملوا بك الناس. روح الله ماليني هو بيعزيني، وصوت يسوع مني بيطمني ويقول ده انت في يا ميني. من يوقف قدامك افتكر ما أمك، ده انت ابني واللي يصيبك يصيبني وانا بنفسي ساير مامك. روح الله ماليني هو بيعزيني، وصوت

كان لازم هو ماشي يقول أبرص أبرص عشان الناس تاخد بالها منه. فكان سر التعب للإنسان المصاب به. وكان الإنسان المصاب بالمرض ده يتألم وألامه النفسية أكثر من ألامه الجسدية. منبوز منبوز. فجال واحد أبرص وسجد جاثيا وقائلا له. جه قال له ايه؟ قال له ان اردت تقدر ان اردت تقدر. انا عارف انك صاحب سلطان. يا سلام على الايمان. ان اردت تقدر ان تطهرني. ده ايه اللغة دي؟ صدقوني احنا ما بنعرف نكلم ربنا باللغة دي. ان اردت تقدر ان تطهرني. انت القادر وحدك. انت الله. انت صاحب السلطان. تأمر فيكون. ان اردت تقدر ان تطهرني. فرد عليه رب المجد يسوع بيقول ايه؟ فتحنن يسوع ومد يده. تحنن يسوع حنين. ازاي يجي لي واحد عيان وانا مشفيهوش؟ ازاي يجي لي واحد تعبان ومريحوش؟ تعالوا الي جميع المتعبين وثقيل الاحمال وانا اريحكم. هو وحده اللي ريح. هو وحده. ليه يا ابني مخلي خطاياك فصل بينك وبينه؟ وليه خطاياك مش مخلياك تتمتعي بحبه وحنانه؟ ليه؟ دوسي على الخطيه. دوسي على الخطيه وقولي لله يا رب انا عايز اتمتع بحنانك. اتمتع بحنانك. ونسمع الصوت الحلو. الصوت الحلو المبارك المبارك. يا ناس خلال الايام اللي فاتت ومنهم ناس غير مؤمنين. ناس غير مؤمنين. يا سلام. شافوا رب المجد يسوع. شافوا رب المجد يسوع. شافوا العذراء مريم. شافوا اللطف والحنان كله. والحنان كله. واحدة بتحكي لي خلال الأسبوع ده ان جات العذراء بالليل لإنسانة غير مؤمنة. فتحت أوضة قدامها. الأوضة مليانة بالنور. نور عجيب. نور عجيب. وبعدين حد رشها بشوية مية وادها لقمة تاكلها. يا نهار ابيض. انسان مسؤول بيكلمني في التليفون بيقول لي انا شفت رؤية عجيبة شبيهة بالرؤية دي. شبيهة بالرؤية دي. انه شاف العذراء والنور والمية واللقمة اللي اكلها. ايه ده؟ ايه ده؟ هات من بعيد والبيت يزيد ويكمل العدد بقوة الأسد. ونقول نقول ايه؟ امين. تعالى يا ربي يا يسوع. ترنيمة حلوة. فتحنن يسوع ومد يده وقال له. هو الشاب ده بيقول له ايه؟ ان كنت تقدر. ان كنت ان اردت تقدر ان تطهرني. ان اردت تقدر ان تطهرني. فرد عليه وقال له اريد فاطهر. بارادتي انا اني اشفيك. فاطهر. وهو بيتكلم اثناء الكلام ذهب عنه البرص وطهر. اثناء الكلام. شوف بقى اما يكون انسان ابرص وبيتكلم كلمتين صغيرين وتبص تلاقي الجسد نفسه الجسد نفسه يصير زي التلج زي جسد طفل صبي او صبي صغير. يتغير تغير فجائي. فجائي ايه ده؟ قال لانه هو الخالق. هو الخالق الحنين. خالق الحنين. قال انا خلقت فلان ده وبعدين دب في جسد المرض. لكن فلان ده غالي علي